قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودية والنصراني، إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل، أو أسلمه فيباع فيعطى اليهودية أو النصرانية من ثمن العبد أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه. هذه قضية إيش جديدة؟ إذا قلنا بأن العبد إذا اعتدى على عبد آخر وكلاهما مسلم في يد مسلم، وقلنا بأن سيد العبد المعتدي مخير إما أن يدفع قيمة جناية عبده ويبقي العبد عنده، وإما أن يسلم العبد للمعتدى عليه أو لسيد المعتدى عليه. هذه القاعدة ولا لا؟ لو قدر بأن عبدا مسلما اعتدى على عبد ليهودي، وطبعا العبد ليهودي لا يكون مسلما لأنه لا يحق أن يقر عبد مسلم تحت يد يهودي ولا نصراني، يجب على الحاكم أن يخلصه من يده. لو اشترى، لو وقع في يده، لو جاءه بأي حالة من الحالات، لا هو ملكه فعلا لكن لا يقر تحت يده. يجب على ولي أمر المسلمين أن يفكه من يده بثمنه بعطفه بأي شيء كان. إذن عبد اليهودي يهودي أو نصراني أو مجوسي، فعبد مسلم اعتدى على عبد يهودي عند يهودي، والقاعدة أن سيد العبد المعتدي مخير بين الفدية وبين تسليم العبد لسيد الجاني، وسيد الجاني هنا يهودي، فهل يسلم سيد العبد الجاني عبده في جنايته لليهودي سيد المعتدى عليه؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا سلم جعل ولاية اليهودي على مسلم، وهذه لا تصح. إذن إن اعتدى العبد المسلم على عبد ليهودي ليس فيه تسليم العبد، وعلى سيد العبد أن يدفع فدا للجناية التي قضاها. أترون لو أن عبدا مسلما قتل عبدا يهوديا عمدا، هل يقتص منه؟ لا يقتص منه، لا يقتل مسلم بكافر. نعم. قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودية والنصراني، إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل، أو أسلمه فيباع فيعطى اليهودية أو النصرانية من ثمن العبد أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه. هنا ناحية، العبد المسلم اعتدى على يهودي حر، فقيل لسيد العبد هات جناية اليهودي، قال ما عندي، جناية على قطع يد اليهودي، وفي يد اليهودي نصف دية أهل الكتاب، ودية أهل الكتاب على نصف دية المسلمين، فقيل لسيد العبد الجاني هات دية اليد التي قطعها عبدك، قال ما عندي. ما يمكن نقول له سلم العبد لليهودي في جنايته، لا، يسلم العبد فيباع. يباع لمين؟ لمسلم. قيمة العبد هي العوض، إن كانت توفي جناية العبد على اليهودي خذها، إن نقصت ليس لليهودي على سيد العبد شيء، وإن زادت أخذ حقه ورد الباقي لمين؟ لسيد العبد. نعم. ولا يعطى اليهودية ولا النصرانية عبدا مسلما، ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما، لا في جناية على عبده ولا في جنايته على نفس اليهودي أو النصراني، والله تعالى أعلم.